أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفع المسلمين بما قلتم. يقول أحسن الله إليكم: هل يمكن الجمع بين حديث بصرة وحديث طلق بن علي بحمل أحدهما على الاستحباب؟ نعم، بعض أهل العلم قال إنه يجمع بين حديث طلق وحديث بصرة بحمل حديث طلق على حمل حديث بصرة على الاستحباب، فنقول إن هذا لا يصلح، لأن تعليل حديث طلق يقتضي أنه لا وضوء مطلقا، لأنه قال: إن هو إلا بضعة منك، إلا قطعة منك، فهذا التعليل يقتضي أنه لا وضوء، لو مس يده ما توضأ، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه لا يتوضأ في حديث طلق. وفي حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، أمر، فلا يمكن الجمع بين الحديثين بالحمل على الاستحباب. فإن قال قائل: هل يمكن الجمع بينهما بحمل حديث بسرة على غير الوضوء الشرعي، على غير وضوء الصلاة، وإنما هو الغسل، يعني من مس ذكره فليغسل يده، وحديث طلق على الوضوء الشرعي، الوضوء في الصلاة، قلنا هذا لا يصلح، وقد جاء عند ابن حبان بإسناد صحيح في حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة، وصححه الشيخ ناصر الألباني، فليتوضأ وضوءه للصلاة. فاندفع قولهم: نحمل الوضوء في حديث بسرة على غسل اليدين، مع أن أيضا نقول الأصل إذا أطلق الوضوء أن المراد به الوضوء الشرعي. بعض أهل العلم جمع بين حديثي بسرة وحديث طلق بجمع آخر وله وجاهة، قالوا: إن المراد في حديث طلق رضي الله عنه المس مع حائل، بدليل أنه قال في الصلاة، والغالب أن الإنسان إذا مس ذكره في الصلاة إنما يكون من خلف الثياب، وجاء في بعض الروايات قال: فاحتك وهو في الصلاة فمس فرجه، فقالوا إنه يحمل حديث طلق على ما لو أفضى إلى فرجه من بحائل، وحديث بسرة على ما لو مس فرجه بدون حائل. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة تسأل تقول: تأتيها عادتها 3 أيام أو 4 أيام ثم ينقطع الدم، ثم إذا اغتسلت نزل الدم مرة أخرى، فهل هذا الدم يدخل في العادة أم لا؟ أولا، لا ينبغي للمرأة أن تعجل، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها يرسل لها نساء الأنصار أشياء يجربن بها مسألة وجود الدم، يرسلن قطنا ونحو ذلك، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني لا تعجلن يا نساء الأنصار حتى تتأكدن من الطهر. فلا ينبغي للمرأة بمجرد أن ينقطع الدم أن تبادر بالغسل، ولكنها تتأكد، فإذا جفت تماما فلم يبق كدرة ولا صفرة ولا أثر الحيض فإنها تغتسل، أو كانت ممن يرين القصة البيضاء، إذا رأت القصة البيضاء، فلو فرضنا أن المرأة اغتسلت من حيضها وصلت وبعد ساعتين وبعد 3 ساعات 4 ساعات 10 ساعات جاءها الدم أو صفرة أو كدرة، فإن هذا يكون من الحيض. أما الدم فإن كان على صفة الحيض فهو حيض، وأما الصفرة والكدرة فإن كانت في وقت عادتها فهي من الحيض ما لم يغلب ذلك على الشهر. طبعا الجمهور يقولون سيأتينا إن شاء الله ما لم يزد على 15 يوما، لكن الصواب أنه ما لم يغلب على الشهر فإنه حيض. فنقول لأختنا هذه إن كان الدم يأتيك بعد الغسل بصفة مستمرة يعني 3 أيام ثم ينقطع الدم تماما نصف يوم، ليس يوما نصف يوم، ثم يعود الدم لمدة 2 يوم فهذا كله حيض. وانتظري ولا تعجلي مهما كان صفة الدم، ولو أصبح أحمر ولا أصفر ولا نحو هذا. وإن كان هذا لا يأتيك بصفة دائمة لكن مرة حصل، ولا العادة تنتهي الدورة عندك ب3 أيام، لكن في هذا الشهر بعد أن اغتسلت لما رأيت العلامة التي تعرفينها نزل عليك دم بعد سويعات، نقول ما صفة هذا الدم؟ فإن كانت كصفة الحيض رائحة ولونا وكثافة فهو حيض، وإن كانت صفة متغيرة فهذا دم عرق، دم فساد ليس حيضا. وإن كانت صفرة أو كدرة ما دام أن هذا عارض خارج عن عادتك المعتادة فهذا ليس من باب الحيض في شيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يفرق في مس الذكر بين أن يقع بقصد أو دون قصد؟ لا، حفظكم الله، ترون العلة تعبدية في الوضوء؟ نرى أن العلة هي مس الفرج، العلة هي مس الفرج نفسه. نعم. أحسن الله إليكم، هل مس الإليتين ينقض الوضوء؟ لا. يقول أحسن الله إليكم، أسعى لجمع كشف به أسماء أشخاص ووسائل الاتصال بهم من منطقة معينة، وفيه معرفة فصيلة دم كل واحد منهم، وذلك لإعطائها للمستشفى كي يسهل عملية الاتصال بهم عند الحاجة، فما حكم هذا الفعل حفظكم الله؟ أعد. يقول يسعى لجمع كشف فيه أسماء أشخاص ووسائل الاتصال بهم وفيه فصيلة دم كل شخص من هؤلاء ليعطيها للمستشفى حتى يتمكنوا من الاتصال بهم عند الحاجة. إن كان بعلمهم وإذنهم فنعم، هذا شيء طيب من التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وقد يكون في نقل الدم إنقاذ حياة إنسان، ولذلك الذي عليه جمهور الفقهاء من المعاصرين أن التبرع بالدم أمر مطلوب، وإن كان بعض أهل العلم يعني منع هذا وبعضهم توقف، لكن الصواب الذي عليه الأكثرون أن التبرع بالدم من الأمور الطيبة ومن الأمور المطلوبة شرعا، ومن الإحسان الذي يحبه الله عز وجل، وفيه إنقاذ لحياة إنسان من غير ضرر بل منفعة، لأنه ثبت أن الإنسان إذا تبرع بالدم ينتفع بهذا الدم. وإذا أجاز الشرع أن يحتجم الإنسان لينتفع فمن باب أولى أن يتبرع لغيره بالدم لينتفع وينفع غيره، لكن نشترط فيما تفعله أن يكون بإذنهم وعلمهم. ما تأتي الإنسان تقول ما فصيلة دمك فيخبرك بالفصيلة فتكتبها وتكتب رقمه وتسلمه للمستشفى بدون إذنه، ربما ما يريد أن يتبرع وهذا ليس بواجب عليه فتؤذيه باتصالات الناس عليه. أما إذا أخبرتهم وقلت أنا أجمع الأسماء وفصائل الدم لأعطيها للمستشفى فقالوا طيب لا بأس، فهذا شيء طيب تؤجر عليه ويؤجرون عليه إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم، أحد الإخوة مقبل على الزواج في الأيام القادمة فيريد نصيحة منكم في بداية حياته الجديدة. أسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن ييسر له وأن ييسر لكل من لم يتزوج أن يتزوج عاجلا غير آجل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فأحث الشباب على الحرص على الزواج، ما استطاعوا، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لهم. وأما النصيحة فهي أن يتقي الله عز وجل في المرأة، وأن يكون ناصحا لها معلما ومربيا يقودها إلى الخير، وأن يعاملها بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، وأن يتحمل منها غلطها وجهلها في أول الأمر، فإن المرأة تكون صغيرة عند انتقالها للرجل، وتكون غريبة حيث تنتقل من بيئة أهلها إلى بيته، وتكون حيية من الرجل لأنها تنتقل إليه ولم تعرفه ولم تعهده، فقد تقع منها أخطاء في المعاملة ونحو ذلك لصغر سنها ولما ذكرنا، فينبغي أن يتحملها وأن يقربها إليه وأن يجعلها تحب بيتها وتأنس ببيتها وزوجها، وأن لا يعجل بالغضب، فإن كثيرا من شبابنا اليوم أصبحوا لا يعرفون هذا ويغضبون عند الليلة الأولى، وربما ترك أحدهم البيت في أول ليلة لأنها أخطأت في كذا أو قالت له كلمة أو نحو ذلك. فالنصيحة كما قلنا تقوى الله، وأن لا يكون في الزواج منكر، وأن يبنى البيت على المعروف، وأن يكون التعاون بين الزوجين على عبادة الله، وأن يكون الرفق أساس المعاملة في البيت، وأن يحرص الإنسان على أن يكون في بيته أحسن خلقا منه في خارج بيته، وأن يلين لأهله الجانب. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بهذا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.